بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح البرجوزة المائية في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام للإمام علي بن علي بن أبي العز الحنفي الدمشقي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى البيت الخامس عشر، قال: فكان فيه عقده عليها، وبعده إفضاؤه إليها، وولده منها خلا إبراهيم، فالأول القاسم حاز التكريم. وزينب رقية وفاطمة، وأم كلثوم لهن خاتمة، والطاهر الطيب عبد الله، وقيل كل اسم لفرد زاهي، والكل في حياته ذاق الحمام، وبعده فاطمة بنصف عام. طيب، نشرح هذه الأبيات. يقول: فكان فيه، يعني كان في هذا العام، وهو العام الخامس والعشرون من عمره عليه الصلاة والسلام، لما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام 25 عاما من عمره الشريف. في هذا العام كان عقده عليها، يعني على أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها. وكما ذكرنا بالأمس، يعني ورد في كتب السير أن أبا طالب حث النبي عليه الصلاة والسلام أن يتجر مع خديجة، وأن خديجة رضي الله عنها يعني تبعث ناسا بتجارتها ويرزقون منها يعني رزقا حسنا، فأشار على النبي عليه الصلاة والسلام أن يتجر بمال خديجة. وبلغ الخبر خديجة رضي الله عنها أن محمدا، يعني قيل لها إن محمدا صلى الله عليه وسلم، يعني إن محمدا صلى الله عليه وسلم يرغب يعني في الاتجار بمالك، وكانت تسمع عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام، فأرسلت إليه أن اخرج بتجارتي إلى الشام وأعطيك ضعف ما أعطي غيرك، أو يعني في بعض الوقت أفضل مما أعطي غيرك أو ضعف ما أعطي غيرك، يعني عرضت على النبي عليه الصلاة والسلام أن تضاعف له يعني نسبة الربح في التجارة إذا خرج بتجارتها. يعني فسر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام وخرج بتجارتها، ومعه ميسرة وهو غلام خديجة، فخرج مع النبي عليه الصلاة والسلام. ولما رجعوا من التجارة، لما رجعوا من الشام، فميسرة قص على أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها ما رأى من النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الرحلة. يعني ذكرنا بالأمس أنه قص لها قصة رجل يعني كان يعني طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يحلف له باللات والعزة أنه أخذها بكذا أو اشتراها بكذا، فقال: لا أحلف باللات والعزة، فقال: صدقت، وصدقه وأخذ منه الأمر. وكذلك أيضا يعني أخبرها ميسرة أنه مر مع النبي عليه الصلاة والسلام على راهب يقال له نسطورة، هذا غير بحيرة الراهب، نسطورة الراهب. ف يعني نسطورة قال، يعني لما أول ما رآه قال إنه نبي، وأخبر عن علامات أنه وجد فيه علامة النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه كان يعني قبل البعثة. وكذلك ما وجد من البركة في التجارة، في ما وجدت خديجة من البركة ومضاعفة الربح في هذه السفرة، فرغبت خديجة في الزواج من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلت خديجة امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول يعني لو أن خديجة رغبت في الزواج منك أتتزوجها؟ فقال عليه الصلاة والسلام نعم، فقالت إنها يعني راغبة في الزواج منك. وكانت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها قد تزوجت قبل النبي صلى الله عليه وسلم رجلين، يعني لها زوجان قبل النبي عليه الصلاة والسلام، أحدهما عتيق بن عائذ ابن مخزوم، والثاني أبو هالة النباش بن زرارة التميمي، أبو هالة النباش بن زرارة التميمي اللي هو ابنه يعتبر ربيب النبي عليه الصلاة والسلام. صحيح إذا تزوج الرجل امرأة ولها أولاد من غيره فالابن يكون ربيبه، فربيب النبي عليه الصلاة والسلام هو هند ابن أبي هالة، وكان رجلا وصافا، له حديث مشهور في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقام معها 24 سنة ونصف مدة يعني مكثها مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن توفيت رضي الله عنها وأرضاه. وكانت رضي الله عنها أول من أسلم زيد، فكانوا كلهم يعني أول من أسلم، فيقال يعني أبو بكر أول من أسلم من الرجال، وعلي أول من أسلم من الصبيان، وزيد أول من أسلم من الموالي، وخديجة أول من أسلم من النساء. فهذا قول يعني لبعض أهل العلم، لكن أكثر العلماء يطلقون يعني أن خديجة هي أول من أسلم على الإطلاق رضي الله عنها وأرضاها. وهي ممن كمل من النساء، قال النبي صلى الله عليه وسلم كمل من النساء مريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. وصح في الحديث أن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده خديجة، فقال اقرأ على خديجة السلام من ربها، قال اقرأ عليها السلام من ربها. عظيمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا والله، لما غارت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقالت أبدلك الله خيرا منها، قال لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، وسدني صدقتني حين كذبني الناس، وآمنت بي حين كفر بي الناس، ووسدني بنفسها ومالها رضي الله عنها وأرضاها. وكان وجاء في الحديث أيضا في الصحيحين أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ما غرت على خديجة وما رأيتها، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة. فربما قلت له كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. نعم. طيب، فأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها صبرت مع النبي عليه الصلاة والسلام واحتملت الشدة رضي الله عنها وأرضاها. فيقول: في هذا العام 25 من عمر النبي عليه الصلاة والسلام كان عقده عليها، وبعده إفضاؤه إليها، يعني في العام الذي يعني عقد عليها وبعد العقد عليها، قد وبعده يعني وبعد العقد عليها كان إفضاؤه إليها، يعني كان يعني بناؤه بها عليه الصلاة والسلام، يعني عقد عليها في العام 25 وبعد عقده عليها بنى بها عليه الصلاة والسلام. ثم قال: وولده منها. وولده يعني أولاده، جمع ولد. نعم، وولده هكذا بالضمة، هكذا كما في قراءة حمزة والكسائي: من لم يزده ماله وولده، قل إن كان للرحمن ولد، فهكذا بالضمة. فقال: وولده منها خلا إبراهيم، يعني كل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم. الولد يطلق على الذكور والإناث، الولد يعني يطلق على الابن والبنت، الابن الذكر يقال له ابن، والأنثى يقال لها بنت، وأما ولد فيشمل الابن والبنت، ليس كما هو في العامية يعني يطلقون الولد على الذكر، لكن في اللغة الولد يشمل الذكر والأنثى. فكل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكورا وإناثا كانوا منها خلا إبراهيم، ما عدا إبراهيم كان من مارية القبطية. ثم ذكر أولاد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فالأول القاسم حاز التكريم. الأول القاسم، أول أبناء النبي عليه الصلاة والسلام هو القاسم، ولد قبل البعثة ومات، المشهور أنه مات قبل البعثة أيضا، وقيل أدرك البعثة ومات بعدها يعني، لكن مات صغيرا القاسم، وبه يكنى النبي عليه الصلاة والسلام فيقال له أبو القاسم، كنية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أول أولاده. حاز التكريم يعني حاز أي جمع، حاز الشيء يعني جمعه وظفر به، فحاز التكريم يعني نال هذا الشرف والتكريم أنه ابن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه أول أبنائه عليه الصلاة والسلام. ثم قال: وزينب رقية وفاطمة وأم كلثوم لهن خاتمة، يعني رتب بنات النبي عليه الصلاة والسلام على ترتيب ولادتهن، يعني أول أولاد النبي صلى الله عليه وسلم القاسم، وبعده ولدت زينب، ثم رقية، ثم فاطمة، ثم أم كلثوم على هذا الترتيب. فأما زينب فهي أكبر بنات النبي صلى الله عليه وسلم، هي أكبر بنات النبي عليه الصلاة والسلام، وتزوجت يعني ابن خالتها أبا العاص بن الربيع، تزوجت ابن خالتها وهو أبو العاص ابن الربيع، وقد أسلم رضي الله عنه وله الصحبة رضي الله عنه وأرضاه، وتوفيت رضي الله عنها سنة 8 من الهجرة، وتوفيت رضي الله عنها سنة 8 من الهجرة. وبعدها رقية رضي الله عنها وأرضاها، رقية رضي الله عنها وأرضاها تزوجها عثمان رضي الله عنه، عثمان بن عفان، وهاجرت معه إلى الحبشة في الهجرة الأولى، وماتت رضي الله عنها في شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة. هذا الشهر هو الذي وقعت فيه غزوة بدر، فكانت يعني أثناء تجهز النبي عليه الصلاة والسلام للخروج إلى بدر كانت رقية مريضة مرض موتها، فبقي معها زوجها عثمان يمرضها رضي الله عنها وأرضاها، وتوفيت في تلك الأثناء. ثم بنت النبي عليه الصلاة والسلام التي بعدها في ترتيب الولادة هي فاطمة رضي الله عنها، التي يعني هي ممن كمل من النساء رضي الله عنها، وقد تزوجها علي رضي الله عنه وأرضاه، وكان زواج علي بها بعد بدر في السنة الثانية من الهجرة، وتوفيت رضي الله عنها سنة 11 من الهجرة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بستة أشهر. آخر بنات النبي صلى الله عليه وسلم في ترتيب ولادتهن هي أم كلثوم. قال: وأم كلثوم لهن خاتمة. فأم كلثوم هي أصغر بنات النبي صلى الله عليه وسلم. أم كلثوم هي أصغر بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاة رقية بنت النبي عليه الصلاة والسلام التي هي كانت زوجة عثمان ابن عفان رضي الله عنه، لما توفيت رقية في رمضان من العام الثاني من الهجرة، ففي ربيع الأول من العام الثالث من الهجرة تزوج عثمان بأم كلثوم رضي الله عنها، ولهذا يلقب عثمان بذي النورين، وورد أنه يعني ما جمع أحد ابنتي نبي، ما تزوج أحد ابنتي نبي يعني غير عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وبقيت معه إلى أن توفيت رضي الله عنها في العام التاسع من الهجرة. توفيت أم كلثوم رضي الله عنها في حياة أبيها صلى الله عليه وسلم في العام التاسع من الهجرة. ولما توفيت أم كلثوم قال النبي عليه الصلاة والسلام لعثمان: لو كانت لنا ثالثة لزوجناك، لو عندنا ابنة ثالثة يعني غير مزوجة لزوجتك بها رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم قال: والطاهر الطيب عبد الله، وقيل كل اسم لفرد زاهي. يعني احنا ذكرنا الآن القاسم وأربع بنات، صحيح؟ لا يعني مجموع خمسة، نعم أربع بنات وابن، فمجموع خمسة. السادس من أولاد النبي عليه الصلاة والسلام، السادس من أولاد النبي عليه الصلاة والسلام اسمه عبد الله، اسمه عبد الله، ويلقب بالطيب والطاهر، يلقب بالطيب ويلقب بالطاهر، يلقب بالطيب ويلقب بالطاهر. وسبب ذلك أنه ولد بعد البعثة رضي الله عنه وأرضاه، فولد بعد البعثة يعني ولد في الإسلام بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، فلذلك لقب بالطيب والطاهر، يعني الذي ولد في يعني بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا هو المشهور يعني والصحيح، أن الطيب والطاهر أنهما لقبان لعبد الله ابن النبي عليه الصلاة والسلام. ومات عبد الله صغيرا، مات عبد الله صغيرا كذلك. قال: وقيل كل اسم لفرد زاهي، يعني هناك قول يعني قول ضعيف، لذلك حكاه بصيغة التمريض هكذا. وقيل كل اسم يعني من هذه الأسماء الطيب والطاهر وعبد الله أنهم ثلاثة، فهذا قول ضعيف لكن موجود، يعني قيل إن من أبناء النبي عليه الصلاة والسلام الطيب، وله ابن آخر اسمه الطاهر، وابن آخر اسمه عبد الله، فعلى هذا القول يكون أبناء النبي عليه الصلاة والسلام من خديجة يكون يعني على هذا القول يكون أربعة أبناء وأربع بنات يعني على هذا القول، فيكون يعني من خديجة القاسم والطيب والطاهر وعبد الله، لكن هذا قول ضعيف. الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام له من خديجة ابنان فقط، أحدهما القاسم والثاني عبد الله، وعبد الله يلقب بالطيب ويلقب بالطاهر لأنه ولد في الإسلام رضي الله عنه ورحمه الله ومات صغيرا. ثم وزاهي يعني جميل مشرق، زاهي يعني جميل مشرق، فقيل كل واحد من هذه الأسماء لفرد زاهي. قال والكل في حياته ذاق الحمام، والكل في حياته ذاق الحمام، كل أولاد النبي عليه الصلاة والسلام ماتوا في حياته. ثم استثنى قال وبعده فاطمة بنصف عام، يعني ما عدا فاطمة فهي الوحيدة من ذرية النبي عليه الصلاة والسلام من يعني من أولاده عليه الصلاة والسلام التي عاشت بعده نصف عام، فتوفيت بعد النبي عليه الصلاة والسلام بستة أشهر. فالحمام معناه الموت، والكل في يعني كل أولاده في حياته عليه الصلاة والسلام ذاقوا الحمام يعني ذاقوا الموت، ما عدا فاطمة فإنها يعني عاشت ستة أشهر بعد النبي عليه الصلاة والسلام ثم توفيت. بعد ذلك حكى قصة بناء الكعبة، قال وبعد 35 حضر بنيان بيت الله لما اندثر، وحكموه ورضوا بما حكم في وضع ذاك الحجر الأسود ثم يعني هناك. فيقول وبعد 35 يعني لما بلغ عمر النبي صلى الله عليه وسلم 35 سنة، لما كان عمر النبي عليه الصلاة والسلام 35 سنة حضر بنيان بيت الله، حضر النبي صلى الله عليه وسلم بنيان بيت الله. وذلك أن الكعبة المشرفة ورد أنه أول من بناها آدم عليه السلام، وقيل بنتها الملائكة لآدم عليه السلام، ويعني ثم جدد بناءها إبراهيم عليه السلام، لأنه قال الله سبحانه وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، فمعنى أن إبراهيم عليه السلام لما بنى الكعبة وجد القواعد والأساس موجودا وبنى فوقه، فكانت الكعبة موجودة قبله لكن كانت يعني متهدمة وقت أن بناها إبراهيم عليه السلام، فوجد أساسها ورفعه وبناه. ثم إن الكعبة يعني انهدمت وجدد بناؤها عدة مرات، منها مرة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغ عمره 35 سنة، فانهدمت الكعبة بسبب سيل شديد يعني أصابها فهدم بناءها، وأرادت قريش أن تعيد البناء، ومما ذكر في ذلك أنهم قالوا لا يدخل فيها درهم ربا ولا مهر بغي ولا حلوان كاهن، يعني قالوا نبنيها يعني بنفقة حلال، فكانوا يعني من بقايا شريعة إبراهيم عليه السلام يعرفون يعني أن هذه الأموال خبيثة وأنه لا يصح أن تبنى بها الكعبة، فأجرة الكاهن ومهر البغي ويعني كل ودرهم الربا ما كسبوه من هذه الوجوه، فقالوا يعني لا تنفقوا منها على بناء الكعبة ولا يدخل فيها إلا مال طيب، فجمعوا من أموالهم وقصرت بهم النفقة بسبب ذلك، فلذلك لم يدخلوا فيها الحجر وأنقصوا شيئا من ارتفاعها، وكان لها بابان، باب يدخل منه الناس وباب يخرجون، وكان الباب يعني ملصقا بالأرض، فهم يعني رفعوا يعني جعلوا بابا واحدا ورفعوه عن الأرض، فبنوها على هذه الهيئة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة قال لولا أن قومك حديث، قال لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة وإيه ولجعلت لها بابين، يعني لأعادها على بناء إبراهيم عليه السلام. فلما بنوا الكعبة في ذلك يعني في هذا العام، فتشاركوا في يعني بنائه، فلما وصلوا إلى وضع الحجر الأسود وهم يعرفون يعني فضله ومكانته اختصموا حتى يعني كادوا أن يقتتلوا كما يعني في سيرة ابن إسحاق. ثم إن القبائل من قريش جمعت الحجارة لبنائها، كل قبيلة تجمع على حدة، ثم بنوها حتى بلغ البنيان موضع الركن أي موضع الحجر الأسود، فاختصموا فيه كل قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه دون الأخرى حتى تحاوزوا وتحالفوا وأعدوا للقتال، يعني انحازت كل قبيلة إلى جهة وكادوا يقتتلون. فقربت بنو عبد الدار جفنة مملوءة دما، ثم تعاقدوا هم وبنو عدي بن كعب بن لؤي على الموت إلى آخره. ومكثت قريش على ذلك 4 ليال أو 5، يعني وهم يعني مختلفون من الذي يضع الحجر الأسود في مكانه كل قبيلة، والمقصود هنا قبائل قريش يعني بطون قريش وفروع قريش، فكل فرع من فروع قريش يريد أن يكون هو الذي يضع الحجر. فقال أبو أمية ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم، وكان أسن قريش كلهم، كان أكبرهم سنا، قال يا معشر قريش اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه، أول من يدخل من باب هذا المسجد يقضي بينكم، يعني لهم 5 أيام مختلفون. فأسن رجل في قريش أكبرهم سنا قال لهم يعني نحل هذه المشكلة، أول رجل يدخل من الباب نسأله الذي يحكم به نتبعه وننهي هذه القضية. فكان أول داخل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأوه قالوا هذا الأمين رضينا هذا محمد صلى الله عليه وسلم. فلما انتهى إليهم وأخبروه الخبر قال هلم إلي ثوبا، يعني ألهمه الله تعالى هذه الحكمة، فقال هلم إلي ثوبا فأتي به فأخذ الركن فوضعه فيه بيده، ثم قال لتأخذ كل قبيلة بناحية من نواحي الثوب ثم ارفعوه جميعا، فكل قبيلة أخذت بطرف من الثوب ورفعوه جميعا حتى قربوه إلى موضعه، فوضعه هو عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة في موضعه. فكانت هذه الحادثة في العام 35 من عمره الشريف عليه الصلاة والسلام. نقف هنا ونكمل بعد الصلاة بإذن الله تعالى. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

أنا أصلاً ورقة صغيرة بورقة، أنا طبعاً كاتب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح الأرجوزة المئية في السيرة النبوية، وللإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. وقفنا عند البيت 22، قال: وبعد عام 40 أرسلا في يوم الاثنين يقينا فانقلا في رمضان أو ربيع الأول، وسورة تقرأ أول المنزل. يقول: وبعد عام 40، يعني بعد أن بلغ النبي عليه الصلاة والسلام 40 عاما، أرسل عليه الصلاة والسلام، أرسله الله تعالى رحمة للعالمين، وأرسله للثقلين كافة للناس بشيرا ونذيرا عليه الصلاة والسلام. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني أول ما بدأ به الوحي قبل نزول سورة اقرأ على النبي عليه الصلاة والسلام، أول ما بدأ به من الوحي الرؤيا الصالحة. كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، وكان يعني إلا تحققت كما رآها عليه الصلاة والسلام. فكان هذا يعني تهيئة له عليه الصلاة والسلام قبيل نزول الوحي عليه. وحبب إليه الخلاء، حبب إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن يخلو بنفسه للتعبد عليه الصلاة والسلام. فكانت أم المؤمنين خديجة تزوده يعني بالطعام والشراب وما يحتاجه، فيذهب إلى غار حراء يتعبد الليالي ذوات العدد، يخلو بنفسه في هذا الغار عليه الصلاة والسلام. وفي تلك الفترة كان عليه الصلاة والسلام يسمع الصوت، وهو تسليم الشجر والحجر عليه عليه الصلاة والسلام. فكان إذا مر في طرق مكة يسمع تسليم الشجر وتسليم الحجر عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام بينما هو في غار حراء بعد أن بلغ 40 عاما وكان في غار حراء جاءه جبريل عليه السلام وجاء في صورة رجل فغطى النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ قال حتى بلغ مني الجهد ثم أرسله قال له اقرأ 3 مرات يغط النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له اقرأ قال ما أنا بقارئ ثم بعد المرة الثالثة قال اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الآيات 5 الأولى من سورة اقرأ. فيقول إن بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كانت في رمضان أو في ربيع الأول فهذان يعني قولان وقع فيهما الخلاف بين علماء السير، هل يعني كان نزول الآيات من سورة اقرأ وبعثة النبي عليه الصلاة والسلام كان في رمضان أو كان في ربيع الأول؟ فقيل يعني في رمضان في ليلة القدر من رمضان، وقيل لثمان مضين من ربيع الأول، لثمان مضين من ربيع الأول يعني في اليوم 8 من شهر ربيع الأول، وكان ذلك موافقا ليوم 2. طبعا هنا الإشكال يعني كيف هذا الفريق، وفريق كبير من أهل العلم يعني قالوا يعني بل حتى هذا قول الأكثرين كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله، يعني قال الأكثرون كانت بعثة النبي عليه الصلاة والسلام في 8 من ربيع الأول عليه الصلاة والسلام. هذا الفريق يعني يجيب عن يعني أو يوفق يعني بين هذا وبين ما في كتاب الله عز وجل أن القرآن الكريم أنزل في رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، قول الله تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر. فيقولون يعني إن القرآن الكريم له تنزيلات كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه، التنزيل الأول الذي هو يعني نزول القرآن دفعة واحدة إلى بيت العزة من السماء الدنيا، فهذا كان في ليلة القدر وكان في رمضان. والتنزيل الثاني مفرقا على الوقائع خلال 23 سنة. فالتنزيل الثاني هذا الذي وقع فيه الخلاف، هل كانت بدايته في رمضان الآية من سورة اقرأ أو كانت بدايته في ربيع الأول في 8 والربيع الأول. وكانت بعثته عليه الصلاة والسلام في يوم 2، في يوم 2، لأنه عليه الصلاة والسلام سئل عن يوم 2 قال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه أو أنزل علي فيه، فهو اليوم الذي بعث فيه أو اليوم الذي أنزل عليه فيه القرآن. فهذا معنى قوله في رمضان أو ربيع الأول. وسورة تقرأ أول المنزل، يعني الآيات 5 الأولى من سورة تقرأ هي أول ما نزل من القرآن، وهذا قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقول أكثر العلماء. والقول الثاني هو قول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وقول فريق كبير من أهل العلم، قالوا أول ما نزل من القرآن سورة المدثر، قالوا أول ما نزل من القرآن سورة المدثر، فهذا قول جابر رضي الله عنه وأرضاه. قيل لجابر كما في الصحيحين قيل له إنهم يقولون اقرأ باسم ربك الذي خلق، قال أول ما نزل سورة المدثر. فهذا رأي جابر رضي الله عنه وأرضاه، وأهل العلم يعني وفقوا بأنه يحمل قول جابر، يعني أكثر أهل العلم حملوا قول جابر رضي الله عنه على أنه إما أنه يقصد أول سورة كاملة، لأن السورة تقرأ يعني نزل منها 5 آيات ثم نزلت سورة المدثر، أو أول ما نزل يأمره بالبلاغ، فإن السورة تقرأ يعني نبئ بها النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل بالمدثر، يعني لما نزلت عليه الآيات من السورة تقرأ لم يؤمر بالبلاغ، ولكن أول ما نزل عليه فيه أمر بالبلاغ هو سورة المدثر، أو أول ما نزل عليه بعد أن فتر الوحي، يعني لأنه بعد إقرأ فتر الوحي مدة ثم نزلت عليه سورة المدثر. فوجهوا الأولية في حديث جابر بأنها أولية مقيدة أو نسبية أو إضافية، ليست أولية مطلقة. طيب، ثم قال: ثم الوضوء والصلاة علمه، ثم الوضوء والصلاة علمه جبريل وهي ركعتان محكمة. يعني جاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد بعثته وعلمه صفة الوضوء والصلاة، وهذا قبل أن تفرض الصلوات، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي من أول البعثة، علمه جبريل عليه السلام كيف يصلي وكيف يتوضأ وكيف يصلي، ولكن لم تكن الصلاة فرضا. وورد في يعني في المرويات في كتب السيرة أن الصلوات، يعني أول ما علم جبريل النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة، فعلمه أن يصلي ركعتين بعد طلوع الشمس وركعتين قبل غروبها، وركعتين قبل غروبها، فكان يصلي ركعتين في وقت الضحى ويصلي ركعتين قبل غروب الشمس، وهذا معنى وهي ركعتان محكمة، يعني علمه صفة الصلاة أن يصلي ركعتين، ولكن هاتان الركعتان مرتان في اليوم. وقال ابن إسحاق: وحدثني بعض أهل العلم أن الصلاة حين افترضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو بأعلى مكة فهمز له بعقبه في ناحية الوادي فانفجرت منه عين، فتوضأ جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ليريه كيف الطهور للصلاة، ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رأى جبريل توضأ، ثم قام به جبريل فصلى به، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاته ثم انصرف جبريل. يعني هذا تعليم للصلاة يعني قبل أن تفرض الصلوات يوم الإسراء والمعراج، لما فرضت الصلوات أيضا نزل جبريل عليه السلام وعلم النبي عليه الصلاة والسلام مواقيت الصلاة، فصلى به مرة أخرى يومين متتابعين، في اليوم الأول يصلي به كل صلاة في أول وقتها، وفي اليوم الثاني يصلي به كل صلاة في آخر وقتها، لكن المقصود هنا اللي هو يعني في أول البعث. يعني لم تكن الصلاة مفروضة، ثم نزل بعد ذلك سورة المزمل وفرض فيها قيام الليل على النبي صلى الله عليه وسلم، ففرض عليه قيام الليل، ثم بعد ذلك نسخ فرض القيام وبقي ندبه واستحبابه. ثم قال في البيت 25: قال: ثم مضت 20 يوما كاملة فرمت الجن نجوم هائلة. طيب، معنى وهي ركعتان محكمة، يعني المحكم اللي هو يعني غير المنسوخ، فالقصد هنا أن الصلاة يعني شرعت ركعتان ثم زيد عليها، يعني الذي شرع لم ينسخ، يعني بمعنى يترك العمل به ولكن زيد عليه، يعني نفس الصلوات التي شرعت زيد عليها بعد ذلك مزيد من عدد ركعات الصلاة ومزيد من بقية الصلوات الخمس ومزيد من فرض الصلاة بعد أن كانت نفلا، لكن القصد يعني أن أصل الصلاة يعني محكم، لم نؤمر يعني بترك الصلاة، وإنما يعني زيد عليها في من جهة فرضية بعض الصلوات وزيادة عدد ركعات الصلاة وعدد الصلوات. ثم قال: ثم مضت 20 يوما كاملة فرمت الجن نجوم هائلة. يعني بعد 20 يوما من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام رمت الجن نجوم، تقديم وتأخير، يعني المفعول مقدم والفاعل مؤخر، يعني النجوم أو الشهب رمت الجن. وهذا معنى قول الله سبحانه عن الجن: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فبعد 20 يوما من مبعث النبي عليه الصلاة والسلام رأت قريش النجوم يرمى بها، نجوم هائلة يعني مخيفة، يعني بشكل مخيف، نجوم كثيرة، عدد كبير من النجوم يرمى به بشكل يعني غريب. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الجن يصعدون إلى السماء يسمعون الوحي، فإذا سمعوا الكلمة زادوا فيها 9، يسمعون كلمة ويزيدون فيها 9، فأما الكلمة فتكون حقا وأما ما زاد فيكون باطلا. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم منعوا مقاعدهم فذكروا ذلك لإبليس، ولم تكن النجوم يرمى بها قبل ذلك، فقال لهم إبليس: ما هذا إلا من أمر قد حدث في الأرض. فبعث جنوده فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يصلي بين جبلين، قال أراه قال بمكة، فأتوه فأخبروه، يعني جنود إبليس ذهبوا إلى إبليس فأخبروه، فقال: هذا الحدث الذي حدث في الأرض، أنه يعني بعث النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام. قال: ثم دعا في أربع الأعوام بالأمر جهرة إلى الإسلام. يعني في العام الرابع من بعثته عليه الصلاة والسلام بدأ في الدعوة الجهرية. ثم دعا في أربع الأعوام، يعني في العام الرابع من بعثته عليه الصلاة والسلام بدأ في الدعوة الجهرية، فمعناه أنه في السنوات الثلاث الأول من مبعثه عليه الصلاة والسلام كان يدعو إلى الله تعالى سرا، وكان يجتمع بأصحابه في الفترة الأولى في فترة الدعوة السرية في دار الأرقم ابن أبي الأرقم رضي الله عنه وأرضاه، وهو شاب من شباب الصحابة رضي الله عنهم من السابقين الأولين إلى الإسلام، وكان من سادة قريش وله دار كبيرة قرب الصفا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يجتمع بأصحابه عند تلك الدار، فكانوا يجتمعون فيها ويعلمهم الدين ويعلمهم مما علمه الله تعالى ومما ينزل عليه من القرآن. فكان من أسلم يعني كانوا يدعون إلى الإسلام سرا. يعني أبو بكر رضي الله عنه بعد أن أسلم كان رجلا تاجرا وكان صديقا للنبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة، فلما دعاه النبي عليه الصلاة والسلام أسلم رضي الله عنه. ثم إن أبا بكر كان له أصدقاء من أصحابه وكانوا تجارا أيضا، فأسلموا على يديه رضي الله عنه في العام في اليوم التالي لإسلام أبي بكر رضي الله عنه. جاء أبو بكر ومعه عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة وطلحة والزبير رضي الله عنهم وأرضاهم، أسلموا على يدي الصديق رضي الله عنه، 6 من 10 المبشرين أسلموا على يد الصديق رضي الله عنه، وجاء بهم في اليوم الثاني من الإسلام من بعثته عليه الصلاة والسلام، جاء بهم مسلمين. ثم تتابع إسلام الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وكانوا يجتمعون في دار الأرقم بن أبي الأرقم، يعني بلغوا نحو 40 صحابيا رضي الله عنهم من السابقين الأولين في الفترة السرية من الدعوة. فلما كان العام الرابع، يعني كانت مدة الدعوة السرية 3 سنوات، فيقول في 4، يعني في العام الرابع، يعني أول ما بدأ العام الرابع بعد إتمام 3 سنوات من الدعوة سرا، نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فكان هذا أمرا له عليه الصلاة والسلام أن يدعو إلى الله تعالى جهرا، فجهر بالدعوة عليه الصلاة والسلام. ثم قال: وأربع من النساء، وأربع من النساء واثنى عشر من الرجال الصحب، كل قد هجر إلى بلاد الحبش في 5 عام، وفيه عادوا ثم عادوا لا ملام. فيقول: وأربع من النساء واثنى عشر من الرجال الصحب، كل قد هجر إلى بلاد الحبش، يعني أربع من النساء واثنى عشر من الرجال هاجروا إلى بلاد الحبشة، وهذه هي الهجرة الأولى. هنا الناظم يعني رحمه الله تعالى ذكر أن عدد المهاجرين 4 نسوة و12 رجلا، وهذا خلاف المعروف يعني والمشهور في كتب السيرة، أن الذين هجروا الهجرة الأولى كانوا 5 نسوة و12 رجلا، يعني كان المجموع 17، فهذا هو يعني الصواب والمحفوظ المشهور في كتب السيرة، وأسماؤهم تحديدا رضي الله عنهم وأرضاهم، وكلهم من السابقين الأولين رضي الله عنهم، لأنه بعد أن جهر النبي عليه الصلاة والسلام بالدعوة اشتد أذى قريش على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ففروا بدينهم من التعذيب والأذى الذي تعرضوا له من قريش. فالذين هاجروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: إن بالحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد، وحثهم النبي عليه الصلاة والسلام على أن يهاجروا إلى الحبشة. فالنسوة الخمس مع أزواجهن رضي الله عنهم، يعني 5 نسوة مع أزواجهن يصبحون 10، وبعدين عندنا بعد ذلك 7 من الرجال بدون أزواج. فالنسوة الخمس هن رقية بنت النبي عليه الصلاة والسلام مع زوجها عثمان بن عفان رضي الله عنه، وثانيا أم سلمة رضي الله عنها التي صارت بعد ذلك أم المؤمنين، لكن في هذا الوقت هي هاجرت مع زوجها أبي سلمة ابن عبد الأسد رضي الله عنه، فهي وزوجها أم سلمة وزوجها أبو سلمة. ثم المرأة الثالثة هي سهلة بنت سهيل مع زوجها أبي حذيفة ابن عتبة بن ربيعة، أبوه عتبة بن ربيعة كان من سادة قريش، فأبو حذيفة اللي هو مولى سالم، اللي هو كان سالم كان مولا له، فأبو حذيفة ابن عتبة بن ربيعة مع زوجته اسمها سهلة بنت سهيل. والمرأة الثالثة هي ليلى الرابعة، نعم الرابعة هي ليلى بنت أبي خيثمة العدوية، ليلى بنت أبي خيثمة العدوية مع زوجها عامر بن ربيعة، مع زوجها عامر بن ربيعة. والخامسة هي أم كلثوم بنت سهيل بن عمرو، أبوها سهيل بن عمرو اللي هو كان أيضا من قادة قريش، وهو الذي فاوض النبي عليه الصلاة والسلام في يوم صلح الحديبية، كان هو سيد قريش والمبعوث للمفاوضة. ف فأم كلثوم بنت سهيل بن عمرو مع زوجها واسمه أبو سبرة ابن عبد العزة، أبو سبرة ابن عبد العزة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فهؤلاء كم الآن؟ 10. وبعدين نزيد عليهم الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف ومصعب بن عمير وحاطب بن عمرو وعثمان بن مظعون وعبد الله بن مسعود وهاشم بن عمير. فهؤلاء السبعة مع العشرة المجموع 17، إذن 5 نسوة و12 رجلا، 5 نسوة مع أزواجهن و7 رجال يعني لم يكن معهن نساء. وكل هؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم هم من السابقين الأولين رضي الله عنهم وأرضاهم. فقال كل هؤلاء يعني هاجروا إلى بلاد الحبشة في 5 عام، يعني في العام 5 من بعثته عليه الصلاة والسلام. في 5 من بعثته عليه الصلاة والسلام كانت الهجرة الأولى إلى الحبشة. قال وفيه عادوا، يعني في نفس العام هذا 5 من البعثة هاجروا إلى الحبشة يعني فترة، ثم عادوا إلى مكة. قال وفيه عادوا ثم عادوا لا ملك، ثم عادوا إلى الحبشة مرة أخرى. طيب ما سبب عودتهم إلى مكة؟ عادوا إلى مكة، عادوا إلى مكة في نفس العام لأنهم بلغهم يعني بلغهم أن قريشا أسلمت بعد أن هجروا إلى الحبشة. كان حصل موقف وهو سجود قريش لما تلا النبي عليه الصلاة والسلام سورة النجم. النبي عليه الصلاة والسلام تلا على كفار قريش سورة النجم، فلما بلغ قوله تعالى فاسجدوا لله واعبدوا، فسجد كل من كان معه الكفار خروا ساجدين إلا رجلا منهم استكبر أن يسجد، أخذ كفا من التراب ووضعه على أنفه واستكبر أن يسجد لله تعالى، لكن بقية يعني زعماء قريش كلهم خروا ساجدين. فلعل بعض من رأى يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن وكل يعني أبو جهل وأبو لهب وكل قادة قريش يسجدون مع النبي عليه الصلاة والسلام، فأشيع وصلت شائعة إلى الصحابة هم في الحبشة إن قريشا أسلمت والناس كلهم أسلموا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فرجعوا فوجدوا الأمر ليس كذلك، بل يعني أول ما رجعوا أقاموا في مكة 3 أشهر بعد عودتهم. هؤلاء 17 صحابيا رضي الله عنهم رجعوا إلى مكة فمكثوا بها 3 أشهر، ضاعفت قريش عليهم فيها الأذى يعني والعذاب والإيذاء، فعادوا مرة أخرى إلى الحبشة وهي الهجرة الثانية. لما عادوا إلى الحبشة في المرة الثانية انضم إليهم عدد آخر، فصاروا في الهجرة الثانية كانوا 18 امرأة و82 رجلا، هذا يعني هو المشهور، لكن المؤلف قال 83 رجلا، لكن المشهور في كتب السيرة أنهم 82 رجلا و18 امرأة، يعني المجموع 82 و18 يطلعوا كم؟ نعم 100 بالضبط. سبحان الله. نعم. فقال 83 رجل ومعهم جماعة حتى كمل وهن 10 و8، يعني ومعهم جماعة من النسوة يعني وهن 10 و8، يعني مجموعهن 18 امرأة، يعني 18 عشان ضرورة الوزن يعني، فقال قسم 18 إلى 10 و8، يعني الخلاصة يقول 83 رجلا ومعهم جماعة من النسوة عددهن 10 و8، يعني عددهن 18 امرأة. فهؤلاء الذين هاجروا الهجرة الثانية إلى الحبشة، ويعني هؤلاء المهاجرون إلى الحبشة رضي الله عنهم وأرضاهم، مما يذكر في شأنهم يعني ممن هجر الهجرة الثانية، أسماء بنت عميس رضي الله عنها وأرضاها كانت ممن هجر الهجرة الثانية، فذهبت يعني بعد عودتها من الحبشة ذهبت تزور حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، فلقيها عمر، وهذا الحديث في الصحيح، فلقيها عمر بن الخطاب دخل يعني يزور بنته حفصة، فوجد عندها أسماء، فقال من هذه؟ يسأل ابنته من هذه؟ قالت أسماء بنت عميس. قال الحبشية هذه البحرية، قال الحبشية هذه البحرية يعني اللي كانت في الحبشة وسافرت في البحر. قالت أسماء نعم، أسماء قالت نعم أن أنا الحبشية البحرية. قال سبقناكم بالهجرة، قال سبقناكم بالهجرة يعني هجرنا إلى المدينة قبلكم، هذا عمر يقول لأسماء. فغضبت أسماء وقالت كذبت يا عمر، كلا والله لقد كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في أرض البعداء البغضاء، وذلك في الله وفي رسوله صلى الله عليه وسلم، والله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال ليس بأحق بي منكم، ليس بأحق بي منكم، يعني عمر ليس بأحق بي منكم، له ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم يا أهل السفينة هجرتان، ولكم أنتم يا أهل السفينة هجرتان، يقصد هنا هجرة إلى الحبشة وهجرة إلى المدينة، لأنهم رجعوا من الحبشة وبعدين هاجروا إلى المدينة، فقال هجروا في الله مرتين، مرة للحبشة ومرة للمدينة، وعمر هجر مرة واحدة، فقال ليس بأحق بي منكم، له ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم يا أهل السفينة هجرتان. قالت رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتونني أرسالا، يأتونني أرسالا يعني يسمعون يعني يسألونها عن الحديث ويعيدون سماعه منها، ما في الدنيا شيء هم به أفرح يعني ولا أعظم عندهم من هذا الحديث. كل المهاجرين إلى الحبشة يعني منهم أبو موسى رضي الله عنه، فكانوا إيه يعني يستزيدون منها سماع الحديث، ودائما يأتونها يسألونها عنه رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. طيب، ثم قال بعد ذلك، قال أسلم في السادس حمزة الأسد، قال أسلم في السادس حمزة الأسد، حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه أسلم في العام السادس من الهجرة. نعم، أقصد معلش من البعثة، نعم معذرة، حمزة ابن عبد المطلب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم أسلم في العام السادس من البعثة، من بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زلنا كل هذه الأحداث ما زلنا قبل الهجرة. فقصة إسلام حمزة رضي الله عنه هو عم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان يعني من وجهاء قريش ومن كبرائهم، وكان يذهب إلى الصيد رضي الله عنه، وكان مشركا في ذلك الوقت. فكان النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد الحرام، وسبه أبو جهل ويعني وكلمه بكلام منكر، فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام، كان يحتمل الأذى في سبيل الله. فأبو جهل سب النبي عليه الصلاة والسلام وقال له يعني كلاما منكرا، والنبي عليه الصلاة والسلام يعرض عنه، لأن الله تعالى قال له إيه؟ وأعرض عن المشركين، يعني لم يكن مأمورا في هذا الوقت بالقتال ولم، فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وسمعته جارية لعبد الله بن جدعان، يعني كانت تسمع أبا جهل وهو يسب النبي عليه الصلاة والسلام. فقدم حمزة من الصيد ومعه قوس، فقالت له يعني ألا ترى يعني ما يقول أبو جهل لابن أخيك، يعني لا تذهب يعني تنصر ابن أخيك، أبو جهل يعني يسبه ويقول كذا وكذا. فغضب حمزة رضي الله عنه غضبا شديدا وذهب بقوسه، فضرب أبا جهل على رأسه فشج رأسه بقوسه، وقال أتسبه وأنا على دينه، وهو لم يكن أسلم، لكن يعني أجرى الله الكلمة على لسانه. فلما قالها يعني بات ليلته يفكر، يعني قال خلاص أنا قلت أنا على دينه، فيعني سبحان الله، يعني قالها في الأول يعني حمية، ثم ألقى الله تعالى الإيمان في قلبه، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال أنا على دينك، ودخل معه في الإسلام، وأعز الله تعالى به المسلمين. وبعده بأيام أسلم عمر رضي الله عنه، فكان إسلامهما يعني فتحا ونصرا كبيرا للإسلام والمسلمين، وكان إسلامهما سببا في كف قريش يعني كثيرا من الأذى بسبب يعني عمر وحمزة رضي الله عنهما. ثم قال وبعد تسع من سن رسالته مات أبو طالب ذو كفالته. هنا يعني منع المصروف لأجل ضرورة الوزن، ضرورة الوزن صرف الممنوع ومنع المصروف، المصروف له المنون، فهنا منع من الصرف وجر بالفتحة يعني هكذا. فقال وبعد تسع من سن رسالته مات أبو طالب ذو كفالته، وبعده خديجة توفيت من بعد أيام ثلاثة مضت. فيقول يعني إن أبا طالب مات بعد تسع سنين من رسالة النبي عليه الصلاة والسلام. ويعني قبل وفاة أبي طالب كان وقعت حادثة حصار بني هاشم في والمسلمين في شعب بني هاشم، فإن قريشا يعني لما يعني قوي شأن المسلمين وكثر المسلمون، فقريش يعني كتبت صحيفة ووضعتها في الكعبة، اجتمع كبراؤهم وكتبوا صحيفة فيها أنهم لا يعني يبيعون ولا يشترون ولا يزوجون ولا يتزوجون من المسلمين وممن يناصرهم من بني هاشم. وكان عامة بني هاشم حتى من كان منهم مشركا كانوا ينصرون النبي عليه الصلاة والسلام يعني عصبية يعني وحمية، لأنه من عشيرتهم وقبيلتهم. فكان منهم المشركون ومنهم أبو طالب، يعني إلا نفرا قليلا مثل أبي لهب كان يعني مع قومه يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام وكان مع قومه، لكن عامة بني هاشم كانوا ينصرون النبي عليه الصلاة والسلام، من أسلم منهم ومن لم يسلم. فقررت قريش أن تحصرهم في ذلك الموضع في هذا الشعب، فكان فيه المسلمون وفيه بنو هاشم، وأحاطوا بهم ومنعوا يعني أن يبيع أحد لهم شيئا أو يشتري منهم. فضاق الأمر بالمسلمين حتى أكلوا ورق الشجر، وكان يعني من لطف الله سبحانه وتعالى أن نفرا من يعني ذوي الحمية ممن لهم أيضا قرابات من بني هاشم من البطون الأخرى، فكان فيهم يعني من المروءة، وقالوا يعني كيف نترك يعني أهلنا وقرابتنا وكذا لا يجدون ما يأكلون، فكانوا يعني يهربون إليهم بعض الطعام خفية عن قومهم وكذا شيئا يسيرا، لكن اشتد الأذى والجوع بالنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه حتى أكلوا ورق الشجر. وكان ممن معه في الحصار يعني أبو طالب، كان محصورا في الشعب مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاه. فمدة الحصار كانت العام الثامن السابع والثامن ويعني وجزءا من التاسع، يعني الحصار كان ثلاثة أعوام، العام السابع كله والثامن العام الثامن كله، ويعني والعام التاسع يعني جزء منه. ثم بعد ذلك أوحى الله تعالى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كان إنهاء هذا الحصار، بأن الله عز وجل أوحى إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن الأرضة أكلت الصحيفة. الله تعالى أوحى إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن الأرضة يعني الحشرة التي تأكل الورق أكلت الصحيفة التي يعني كتبوها وتعاقدوا عليها في الكعبة، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عمه أبا طالب بذلك، فقال والثواقب ما كذبتني، يحلف يعني على عادته، قال ما كذبتني. ثم إنه خرج ومعه بعض بني عبد المطلب وطلبوا أن يقابلوا يعني ملأ قريش، فأذنوا لهم يعني في الخروج وذهبوا والتقوا يعني بقادة قريش. فقال لهم أبو طالب إنه كانت يعني بيننا أمور وكتبناها في الصحيفة، ويعني وإني نسيت يعني ما كان مكتوبا فيها، أخرجوا الصحيفة ننظر فيها وعسى أن يكون بيننا وبينكم صلح. يعني لم يقل لهم يعني أن الصحيفة أكلتها الأرض، يعني قال يعني شوف احتل بهذه الطريقة حتى يخرجوا الصحيفة، قال يعني نريد أن ننظر في الصحيفة. فظنت قريش يعني أنه يريد أن يسلم محمدا صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يعني في التعاقد الذي تعاقدوا عليه أنهم يعني يحاصرونهم إلى أن يعني يخلوا بينهم وبين محمد عليه الصلاة والسلام ليقتلوه أو يعني يتصرفوا معه عليه الصلاة والسلام يعني بما يعني كانوا يضمرون من أنواع الأذى، فأن يعني يمنعوا حمايتهم للنبي عليه الصلاة والسلام. فظنوا أن أبا طالب جاء يعني يريد أن يسلم إليهم النبي عليه الصلاة والسلام، فذهبوا يعني وأخرجوا الصحيفة فوجد يعني كانت موضوعة في شيء يعني وضعوا فيه الصحيفة، فلما فتحوه إذا بها قد أكلتها الأرضة إلا ما كان فيها من ذكر الله، الموضع اللي فيه اسم الله بس ما أكلته، أكلت كل باقي الصحيفة. فكانت هذه علامة يعني جعلت يعني تحالفهم ينفض، يعني فبدأ يعني ناس منهم يجهرون بأنه لابد من إخراج يعني المسلمين وبني هاشم وأن هذا لا يليق وكذا، فجاءت يعني كان هذا سببا في إنهاء الحصار وخروج النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من الشعب. فبعد الخروج من الشعب بثمانية أشهر وواحد وعشرين يوما، يعني تحديدا كما في كتب السيرة، بعد أن خرجوا من الشعب بثمانية أشهر وواحد وعشرين يوما توفي أبو طالب، ثم بعده بثلاثة أيام توفيت خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها. فقال مات أبو طالب ذو كفالته، يعني الذي كان يكفل النبي عليه الصلاة والسلام وينصره. وأبو طالب يعني مما قاله أبو طالب، كان له أبيات مشهورة يقول فيها: ودعوتني وعلمت أنك صادق، ولقد صدقت وكنت ثم أمينا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. ثم بعدها أبيات إلى أن يختمها ويقول: يعني لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. فيعني يقول إنه يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الصادق الأمين، ويعلم أن دينه هو الحق، ولكن لولا الملامة وخوف المسبة لكان سمحا يعني يعني بالإسلام وبالاستجابة للنبي عليه الصلاة والسلام. فسبحان الله، يعني الموانع من الاستجابة للحق كثيرة، يعني الصوارف عن الحق، فهذا واحد منها اللي هو خوف الملامة وخوف المسبة. فهو يعني يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام على حق، ولكن حتى لا يلومه قومه ويقولون يعني ترك دين أبيه، وهذا عنده شيء يعني عظيم عياذا بالله تعالى. فمات أبو طالب، والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه العباس، يعني بعد ذلك يعني العباس جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يعني عمك أبو طالب كان يحوطك وينصرك، فماذا أغنيت عنه؟ قال: هو في ضحضاح من نار، وفي رواية: يلبس نعلين من نار يغلي منهما دماغه. قال: هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. قال: ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فالنبي عليه الصلاة والسلام شفع فيه فخفف عنه العذاب. فبعد وفاة أبي طالب بثلاثة أيام توفيت خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. ثم قال: وبعد خمسين، هو قال: وبعده خديجة توفيت من بعد أيام ثلاثة مضت، وبعد خمسين وربع أسلم جن نصيبين وعادوا فعلما. وبعد خمسين وربع، يعني بعد خمسين سنة وربع، يعني بعد خمسين سنة من عمر النبي عليه الصلاة والسلام، وربع سنة يعني ثلاثة أشهر، يعني بعد أن لما كان يعني سن النبي عليه الصلاة والسلام 50 عاما وثلاثة أشهر. في هذا الوقت أسلم جن نصيبين، ونصيبين يعني بلدة حاليا تقع في حدود تركيا، تقع داخل حدود تركيا، يعني في تركيا سابقا كان يقال لها بلاد الروم. فنصيبين يعني بلدة تقع يعني في داخل يعني حدود تركيا. ف يعني كان إسلام جن نصيبين في هذا الوقت، كان إسلام جن نصيبين بعد يعني في أثناء عودة النبي عليه الصلاة والسلام من الطائف. في هذا الوقت يعني بعد وفاة أبي طالب وخديجة، هذا العام الذي توفي فيه أبو طالب وخديجة أم المؤمنين رضي الله عنها سمي عام الحزن، اشتد فيه الحزن بالنبي عليه الصلاة والسلام. وفكر النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهب إلى أهل الطائف يدعوهم إلى الإسلام لعلهم يكونون ألين قلوبا من أهل مكة، فإذا بهم أسوأ حالا من أهل مكة، وسلطوا على النبي عليه الصلاة والسلام السفهاء والصبيان، يضربون النبي عليه الصلاة والسلام بالحجارة حتى أدموا رجليه عليه الصلاة والسلام. ودعا النبي عليه الصلاة والسلام بالدعاء المعروف، يعني الذي أوله: نعم، اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، إلى من تكلني، إلى بعيد يتجهمني، أم إلى عدو ملكته أمري، إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، لك العتبى حتى ترضى. فلما وهذا يعني كان من أشد الأيام عليه عليه الصلاة والسلام، حتى أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله لقد لقيت من قومك، فهل كان يوم أشد عليك من يوم أحد؟ فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن يعني يوم كذبه أهل الطائف وأذوه كان أشد عليه من يوم أحد. قال يا عائشة لقد لقيت من قومك، وكان أشد ذلك علي. يعني ثم ساق يعني قصة ذهابه إلى الطائف عليه الصلاة والسلام. فرجع النبي عليه الصلاة والسلام يعني حزينا من الطائف، فمر بواد يقال له نخلة، وادي نخلة بين الطائف ومكة. فوقف النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الوادي يصلي، وقال يعني انقلبت مهموما على وجهي فلم أفق إلا وأنا بقرن الثعالب، يعني من شدة الهم يعني ظل يمشي لا يعرف أين هو يعني في الطريق، حتى انتبه إذا به قطع يعني مسافة طويلة ماشيا على قدميه عليه الصلاة والسلام. فوصل إلى وادي نخلة فوقف يصلي فيه عليه الصلاة والسلام بالليل. فبعث الله تعالى يعني سبحان الله يعني كأنه إيه لما كذبه أهل كذبه الإنس، فبعث الله تعالى له الجن يعني يؤمنون به ويتبعونه عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك كفأه الله تعالى بالإسراء والمعراج كما سيأتي. فجن نصيبين يعني كانوا سبعة من الجن، كانوا سبعة من الجن من أهل تلك البلدة التي هي نصيبين. ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام هو مبعوث إلى الثقلين، إلى الإنس والجن. فجاء يعني هؤلاء الجن إلى النبي عليه الصلاة والسلام واستمعوا إلى قراءته وهو يقرأ القرآن ويصلي، ثم آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وعادوا إلى قومهم منذرين، وهم الذين ذكرهم الله تعالى في سورة الأحقاف: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به، إلى آخر الآيات الكريمة من سورة الأحقاف. فكان هذا في يعني في هذا التوقيت تحديدا بعد 50 سنة و3 أشهر من عمر النبي عليه الصلاة والسلام أسلم جن نصيبين، والمشهور في كتب السيرة أنهم كانوا سبعة من الجن ورجعوا منذرين إلى قومهم. فقال وعادوا فعلما، يعني عادوا إلى قومهم يدعونهم إلى الإسلام. قال ثم على سودة أمضى عقده في رمضان ثم كان بعده عقد ابنة الصديق في شوال وبعد 50 وعام تالي أسري به والصلوات فرض. طيب يقول ثم على سودة أمضى عقده، يعني بعد أن توفيت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاه، جاءت خولة بنت حكيم رضي الله عنها، جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاة خديجة وقالت للنبي عليه الصلاة والسلام: ألا أخطب عليك؟ قالت ألا أخطب عليك، يعني ألا أخطب لك يعني من تتزوجها بعد وفاة خديجة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن؟ قال ومن يعني تخطبين من؟ قالت إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا، لو تريد أخطب لك يعني بكرا وإن أردت أخطب لك ثيبا. فقال من البكر ومن الثيب؟ قالت سودة وعائشة، قالت سودة وعائشة. فقال عليه الصلاة والسلام قال فاذكريهما علي، قال فاذكريهما علي، يعني رغب النبي عليه الصلاة والسلام في الزواج بكلتيهما رضي الله عنهما وأرضاهما. أم المؤمنين سودة رضي الله عنها وأرضاها كانت ممن هاجر إلى الحبشة في الهجرة الثانية، من المهاجرات إلى الحبشة. قلنا الهجرة الثانية كان فيها 18 امرأة صحيح، ذكرنا منهم أسماء بنت عميس واحدة منهم، وواحدة أخرى اللي هي إيه أم المؤمنين سودة رضي الله عنها. فهجرت إلى الحبشة في الهجرة الثانية، ثم مع زوجها اسمه السكران بن عمرو، السكران بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه، وهو صحابي كريم أيضا من السابقين الأولين، وهاجر مع زوجته سودة وهو زوجها السابق قبل النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أخو سهيل بن عمرو وحاطب بن عمرو. أخو سهيل بن عمرو اللي هو زعيم قريش اللي ذكرنا كان بنته أيضا، بنته هاجرت في الهجرة الأولى، وسهيل هذا كان من زعماء قريش، فأخوه اللي هو السكران بن عمرو كان زوج سودة رضي الله عنه، وكان ابن عمها، يعني السكران بن عمرو هو ابن عم سودة وكان زوجها. فرجعوا من الحبشة قبل الهجرة إلى المدينة، يعني رجعوا من الحبشة إلى مكة، بعض المهاجرين من الحبشة يعني رجعوا إلى مكة، لم يمكثوا فيها إلى العام السابع كمعظم المهاجرين للحبشة، بقوا إلى العام السابع من الهجرة، وبعدين قدموا من الحبشة على المدينة بعد فتح خيبر. لكن سودة وزوجها السكران بن عمرو رضي الله عنه رجعوا من الحبشة قبل الهجرة إلى المدينة. فلم يلبث أن توفي السكران بن عمرو، وكانت سودة كانت يعني في ذلك الوقت معتدة من وفاة السكران بن عمرو زوجها، فلما انقضت عدتها خطبها النبي عليه الصلاة والسلام، وكان وليها في التزويج ابن عمها الآخر وهو حاطب بن عمرو، فكان وليها في التزويج فزوجها للنبي عليه الصلاة والسلام. ويعني من مآثرها رضي الله عنها وأرضاها أنها يعني آثرت عائشة رضي الله عنها بليلتها، كانت تعلم حب النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة، فآثرت عائشة بليلتها وتنازلت يعني عن ليلتها لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وكانت قد كبرت يعني سنها، وآثرت عائشة بليلتها تريد أن تبقى يعني زوجة للنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن تنازلت عن ليلتها لعائشة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقسم لعائشة ليلتين، ليلتها وليلة سودة ولبقية نسائه ليلته. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: ما من الناس أحد أحب إلي أن أكون في مسلاخه من سودة، إلا حدة كانت إلا حدة فيها كانت تسرع منها الفيئة. يعني تقول يعني ما في أحد يعني أخلاقه وطبائعه أحب إلي أن أكون يعني مثله من سودة، إلا أنها كان فيها حدة لكن تسرع منها الفيئة رضي الله عنها وأرضاه. وتوفيت رضي الله عنها سنة 54 من الهجرة في أيام خلافة معاوية رضي الله عنه. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام تزوج سودة، قال: ثم على سودة أمضى عقده في رمضان، في شهر رمضان. قال: ثم كان بعده عقد ابنة الصديق في شوال. كما عرفنا يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعني إيه قال لخولة: اذكريهما علي. وتزوج سودة في رمضان، وعائشة رضي الله عنها في شوال. وكانت عائشة صغيرة، كانت بنت 6 سنين، فكان المقصود هنا أنه عقد عليها عليه الصلاة والسلام، وكان قد رأى فيها رؤيا يعني جاءه جبريل بها في سرقة يعني زي ملفوفة في ثوب، وقال: هذه زوجتك، 3 مرات، ورؤيا الأنبياء حق. فكان أوحي إليها عليه الصلاة والسلام في الرؤيا أنها ستكون زوجته، وكان من حكمة الله تعالى أن الله تعالى يعني جعلها زوجة للنبي عليه الصلاة والسلام وهي في هذه السن، فكانت أكثر أزواجه يعني حفظا لحديثه يعني ونقلا لما تعلمته من النبي عليه الصلاة والسلام. لكن البناء بها كان وهي بنت تسع، وهي بنت تسع، وكان ذلك في المدينة. هذا غير صحيح، يعني الصحيح أنها كانت بنت ست ودخل بها عليه الصلاة والسلام وهي بنت تسع. وفضائلها رضي الله عنها معروفة، يعني لا يتسع لها المقام. وقد يعني عاشت رضي الله عنها إلى سنة 58 من الهجرة، توفيت سنة 58 من الهجرة رضي الله عنها وأرضاها. ونزل في براءتها الآيات في سورة النور، وكانت أحب أزواج النبي عليه الصلاة والسلام إليه. وكان الوحي يعني لا ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام وفي لحاف امرأة غيرها، يعني كن النبي عليه الصلاة والسلام معها في تحت غطاء واحد ينزل عليه الوحي، وكان هذا من خصائصها رضي الله عنها وأرضاها. ثم قال: وبعد 50 عام تالي أسري به والصلوات فرضت. يعني بعد 50 عاما وعام، وبعد 50 عام تالي، يعني بعد 51 سنة، يعني بعد 50 عام وعام تالي، يعني كانت حادثة الإسراء والمعراج. أسري به والصلوات فرضت 55 كما قد حفظت. طيب، هو هنا قال يعني وبعد 50 عام، في بعض الروايات أنه بعد أنه كان عمر النبي عليه الصلاة والسلام 51 سنة وتسعة أشهر، من يوم الإسراء والمعراج كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 51 عاما وتسعة أشهر أيضا. فأسري بالنبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى بيت المقدس، ثم عرج به عليه الصلاة والسلام إلى السماء. ويعني أحداث الإسراء والمعراج يعني طويلة، لا يتسع الوقت يعني لسردها. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني جاءه جبريل وانفرج سقف البيت وأخذه وذهب به إلى الحجر وغسل صدره، ثم وكان مع جبريل دابة يقال لها البراق، فركبها النبي عليه الصلاة والسلام يضع حافره عند منتهى طرفه، يعني عند آخر ما يجيب الطرف، يعني يكون موضع الحافر سريع جدا يعني في سيره. فذهب إلى بيت المقدس وجمع الله تعالى له الأنبياء، فصلى بهم عليه الصلاة والسلام إماما، ثم أتي بالمعراج الذي يصعد به إلى السماء، وشيء يعني لا نعلم كيفيته، يعني المعراج اسم آلة العروج يعني، أو شيء يصعد به. فصعد بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى من بيت المقدس إلى السماء السابعة، ثم إلى سدرة المنتهى، فكلمه ربه سبحانه وتعالى. وأثناء مروره بالسماوات في كل سماء يلقى من فيها من الأنبياء ويسلم عليهم ويسلمون عليه عليه الصلاة والسلام، حتى صعد إلى سدرة المنتهى وكلمه ربه سبحانه وتعالى وفرض عليه الصلوات الخمس. فلما فرضها عليه كانت 50 صلاة في اليوم والليلة، يعني كل صلاة ركعتين، يعني كان أول ما فرضت 50 صلاة في اليوم والليلة. فلما نزل إلى السماء السادسة لقي موسى عليه السلام فسأله: ماذا قال لك ربك، أو ماذا فرض عليك ربك؟ قال: فرض علي 50 صلاة في اليوم والليلة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فصعد إلى الله سبحانه وتعالى فوضع عنه 10، ثم نزل إلى موسى قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإني عالجت من بني إسرائيل ما لم تعالج، وتكرر هذا فوضع عنه 10 ثم 10 ثم 10 ثم 10 حتى صارت 10 صلوات، ثم وضع عنه 5 فصارت 5 صلوات. فلما مر على موسى عليه السلام قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فقال عليه الصلاة والسلام إني استحييت من كثرة ما راجعت ربي، فناداه الله سبحانه وتعالى أمضيت فريضتي هن 5 في الأداء أو هن 5 وهن 50، يعني 5 في الأداء و50 في الأجر والثواب. ثم قال، فهذا معنى قوله 50 بـ50، يعني 5 صلوات، ولكن الله تعالى فرضها 50 ليكتب للأمة أجر 50، فخفف عنهم العمل وجعلها 5، لكن أبقى أجر 50 كما هو. قال والبيعة الأولى مع 12 من أهل طيبة كما قد ذكر، وبعد 52 أتى 70 في الموسم هذا ثبت من طيبة فبايعوا، ثم هجر مكة يوم 2 من شهر صفر. طيب يذكر هنا بيعة العقبة الأولى، بيعة العقبة الأولى، بيعة العقبة يعني سميت بيعة العقبة لأنها كانت عند العقبة التي فيها جمرة العقبة عند موضع الجمرات في منى، فعند جمرة العقبة كان النبي عليه الصلاة والسلام في مواسم الحج، فكان يعني يعرض نفسه على القبائل، وفود العرب كانوا يأتون في الحج كل عام، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يذهب إليهم يدعوهم إلى الإسلام، فلقي أهل المدينة يعني كانوا جاءوا للحج فلقيهم النبي عليه الصلاة والسلام ودعاهم إلى الإسلام، فآمن به 12 من أهل المدينة وبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام عند العقبة. هنا الرواية عن ابن إسحاق قال فلما أراد الله إظهار دينه وإعزاز نبيه وإنجاز موعده له خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموسم الذي لقيه فيه النفر من الأنصار، فعرض نفسه على قبائل العرب كما كان يصنع في كل موسم، فبينما هو عند العقبة لقي رهطا من الخزرج أراد الله بهم خيرا، كان هؤلاء 12 كانوا من الخزرج فآمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأنهم أجابوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به. فلما قدموا المدينة إلى قومهم ذكروا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوهم إلى الإسلام حتى فشى فيهم، فلم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا كان العام المقبل، نعم يعني هو يعني أول شيء دعوة الإسلام وصلت إلى المدينة، وبعدين بايع 12 رجلا، ثم رجع هؤلاء 12 ودعوا قومهم مرة أخرى، فجاءوا في العام الذي بعده، وكانوا إيه في العام الذي بعده كانوا 70 رجلا كما ذكر. فإذا يعني رهتم من الخزرج آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، ثم دعوا قومهم فجاء 12 وبايعوا البيعة الأولى عند العقبة، ثم جاء في العام الذي بعده 70 رجلا. ولما بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام بيعة العقبة الأولى، البيعتان عند العقبة، بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، فبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام على بيعة النساء، على بيعة النساء، وبيعة النساء هي إيه؟ التي جاء ذكرها في قول الله تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك. نعم. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله. فمعنى ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، يعني قال المفسرون هي كل فعل مستبشع يتعاطى باليد أو بالرجل من تناول ما لا يجوز أو المشي إلى ما لا يجوز. فلذلك يعني قالوا منها يعني المشي بالنميمة والمشي ببريء إلى ذي سلطان وقذف المحصنات وقول الزور والبهتان، ويدخل في ذلك أن تنسب المرأة إلى زوجها من ليس من ولده، يعني هذا جزء من البهتان يعني الذي افترينه، لكن معانيه عام، يعني فيه معاني عامة تشمل يعني كل هذه الأمور. فبايعهم النبي عليه الصلاة والسلام يعني على ذلك. فكما ذكر هنا وبعد 52، إذن إيه في العام الواحد حصلت بيعة العقبة الأولى، وفي لما كان سن النبي عليه الصلاة والسلام 52 سنة في موسم الحج أيضا حصلت بيعة العقبة الثانية، وكانوا فيها 70 صحابيا كريما بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام بيعة العقبة الثانية. فبيعة العقبة الثانية يعني أولادهم، فطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يهاجر إليهم، ووعدوه أن ينصروه وأن يحموه عليه الصلاة والسلام وأن يدفعوا عنه. وبعث النبي عليه الصلاة والسلام إليهم مصعب بن عمير رضي الله عنه يعلمهم القرآن ويعلمهم الدين، وانتشر الإسلام في المدينة، وبدأ الصحابة يهاجرون قبل النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل أصحابه ليهاجروا إلى المدينة قبله، فهاجر الصحابة قبله، وتأخر النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر الصديق رضي الله عنه، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخر أبو بكر حتى يكون رفيقه في الهجرة في شهر الصفر. بعد الصفر بيجي ربيع الأول، فهو يعني الوصول كان في ربيع الأول ولكن الخروج كان في صفر. ولما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرج كانت قريش تريد أن تقتل النبي عليه الصلاة والسلام أو تحبسه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام نائما، كان النبي عليه الصلاة والسلام في بيته، و يعني وأمر النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الهجرة أن يبيت علي في فراش النبي عليه الصلاة والسلام، وقريش كانوا قد تشاوروا كيف يصنعون في النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا يعني إن يعني تناقشوا في أمر قتله أو حبسه أو إخراجه من البلد، فكانوا يتشاورون. وجاء إليهم إبليس في صورة شيخ النجدي، كأنه شيخ من أهل نجد، ودخل عليهم يعني كأنه يعني يشاركهم في المشاورة. فكانوا يعني فريق منهم قالوا نقتل النبي عليه الصلاة والسلام وإذ يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فبعضهم قال نقتله، فقالوا لو قتلناه لا يلبث بنو هاشم وقومه أن يثأر له وتأخذهم الحمية ويقتلوا من قتله وكذا. قالوا طيب نحبسه. قالوا أيضا مهما حبسناه ستحملهم الحمية على أن يذهبوا إليه ويخرجوه ولن يتركوه محبوسا. فقالوا نخرجه من البلد. قالوا لو خرج سيتبعه ناس في بلد أخرى وبعدين يرجع إليكم يقاتلكم ويحاربكم. فبينما يتشاورون ماذا يصنعون فدخل عليهم إبليس يعني في صورة هذا الشيء كأنه مسافر يعني وغريب. قال أشركوني معكم يعني في الرأي وكذا. فأشركوه معه فأشار عليهم أن يخرج من كل قبيلة رجل وأن يشتركوا في قتله فيتفرق دمه بين القبائل. فبعثوا يعني من كل وكذلك إذا طلبوا الفدية أو الدية فأيضا تكون سهلة يعني تتفرق كل عشيرة تدفع شيئا من الدية فتتفرق ديته بينهم ويتشاركون فيها. وكذلك لا يستطيع قومه أن يسأروا من كل القبائل إذا كان القاتل يعني عددا كبيرا من كل قبيلة رجل. فباتوا عند النبي عليه الصلاة والسلام. وخرج النبي عليه الصلاة والسلام بأمر الله تعالى وألقى الله عليهم النوم فلم يبصروه. وخرج مع أبي بكر رضي الله عنه وذهب إلى الغار. وكانت قريش لما علمت بخروجه فوضعوا جائزة يعني 100 من الإبل لمن يأتي بالنبي عليه الصلاة والسلام. فذهب الناس يبحثون عن النبي عليه الصلاة والسلام حتى وصل بعضهم إلى الغار الذي كان فيه النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه. وقال قال أبو بكر لو نظر أحدهم عند قدميه لرآنا. فقال عليه الصلاة والسلام لا تحزن إن الله معنا. وأنزل الله تعالى الآيات الكريمة في شأن ذلك. فهجر النبي ثلاثا وخمسين سنة. قال فجاء طيبة الرضا يقينا. فجاء طيبة الرضا يقينا. والرضا يعني قد تكون صفة لطيبة أي للمدينة لأنها دار يعني رضيها الله للنبي عليه الصلاة والسلام ودار مرضية. يقينا يعني هذا أمر ثابت مقطوع به عندما كمل عليه الصلاة والسلام 53. قال في يوم الاثنين. وصل إلى طيبة في يوم الاثنين عليه الصلاة والسلام. فكان دخوله المدينة يوم الاثنين. خرج من مكة يوم الاثنين ووصل إلى المدينة يوم الاثنين. قال ودام فيها 10 سنين كما لت نحكيها. يعني بقي عليه الصلاة والسلام في المدينة 10 سنين. هنا النسخة معنا كملت وفي بعض النسخ كملا يعني نفس المعنى 10 سنين كملا يعني 10 سنين كاملات أو 10 سنين كملت هذه العشر. نحكيها يعني نرويها كما هي ثبتت في الرواية. طيب نقف هنا إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا والحمد لله رب العالمين.